الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، نستأنف دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع محمد القاضي بمدينة الرياض، ونستعينه تبارك اسمه وجل ثناؤه فيما جرت عادته في طريقة تعليمنا لهذا العام، أن نأخذ مفردتين من القرآن غالبا ما يكون أضدادا، ثم نبين ما يتعلق بهما في كلام الله. وعنوان لقاء اليوم: الزيادة والنقصان. وقد ورد هذان اللفظان كثيرا في القرآن، سنعرج عليه إجمالا ثم تفصيلا كما هو غالب أحوالنا في دروسنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. فنقول إن الزيادة في الأصل أن يضم إلى الشيء شيء آخر من نفسه، أن يضم إلى الشيء شيء آخر من نفسه. وعلى هذا فالزيادة قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة. فمن الزيادة المذمومة مثلا الزيادة في عضو من أعضاء الإنسان، سنن الله في الخلق أن لا يكون كذلك كما يرى في الطول المفرط جدا. ونقف عند هذا حتى لا تقسو القلوب، ونعود إلى الزيادة المحمودة، وهي تكون أحيانا في أمور الدين وتكون أحيانا في أمور الدنيا، وهي التي جاء كثرت في القرآن، وإن كان جاء الزيادة في العذاب وسيأتي. الله تبارك وتعالى يقول مثلا عن إخوة يوسف: ونزداد كيل بعير. فهم لديهم كيل، لكل فرد منهم كيل، لكنهم يريدوا أن يقنعوا أباهم أنك لو قبلت يا أبانا أن يذهب معنا بنيامين فأصبحنا نزداد كيلا آخر، لأن ذلكم الملك، هم لا يعلمون أنه يوسف، سيؤتينا زيادة على ما نحن فيه، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، ألا يشق على الملك أن يصنعه ويؤتينا إياه. لكن الزيادة في أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءت في القرآن كثيرة، أنه كلما عظم الخط وجل الكرب أنزل الله جل وعلا على أولئك الأخيار المتقين الأطهار من أصحاب الرسول المختار صلى الله عليه وسلم ما يزيدهم توفيقا سكينة إيمانا في مواضع عدة. فبعد المنقلب من أحد وما كان فيها، قال الله جل وعلا عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا قال ربنا؟ قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فالزيادة هنا من الله لهم رحمة وفضل وإجلال، جعلهم رضوان الله تعالى عليهم صابرين ثابتين رغم الجروح والأسى وما كان من كثرة القتلى فيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكذلك الأمر تكرر بعدها في غزوة الأحزاب، فإن قريشا جمعت أكثر العرب وأتوا للمدينة من كل شق، وأصبح الأمر مخيفا، وقال المنافقون إن بيوتنا عورة، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الزيادة هنا جاءت زيادة محمودة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمؤمن كلما عظم الكرب جل الخطب يزداد يقينه تعلقه برب العالمين جل جلاله، فيكرمه الله بالسكينة كما وقع بعد ذلك في أيام الحديبية، وكان المؤمنون قد تكدر شيء في قلوبهم، أي أصابهم غم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا لما علموا أن الإحرام الذي جاءوا به من المدينة لا بد أن يحلوه، إذ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه ويحلق رأسه وينزع إحرامه، كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. قال ربنا جل وعلا: أنزل السكينة، قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. فبين تبارك وتعالى إنزاله السكينة، قال بعد ذلك بعد إنزال السكينة وهذا هو الشاهد، قال ليزدادوا إيمانا، كل ذلك من رحمة الله بأولئك الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع في القرآن. من هنا من هذا يفهم أن الإنسان إذا أراد أن يزداد من شيء، وهذا من حقه في الخيرات، فإن أعظم ما يمكن أن يزداد منه الإنسان تقوى الله تبارك وتعالى. وقد قيل إن تقوى الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، وقد قيل إن تقوى الله أزين ما أظهره العبد وأعظم ما ادخره بنو آدم، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال وقوله الحق ولباس التقوى ذلك خير. إذا عرجنا على اللغويات هنا فإن هناك زاد وهناك تزود وهناك مزاد وهناك مزود وهناك مزادة، وهذه كم؟ أربعة. هذه كم؟ أربعة. فما الزاد؟ الزاد هو الشيء المدخر الذي لا تحتاجه في ذلكم الوقت. الزاد هو الشيء المدخر الذي لا تحتاجه في حينه، وإنما تدخره ليوم سيأتي. ولذلك كانت التقوى أعظم الزاد، لأنها تدخر إلى يوم لقاء الله، تدخر إلى يوم لقاء الله. أما التزود فهو أخذ الزاد، سواء كان حساً كان معنى كان من أمور الدين كان من أمور الدنيا، كل ذلك الفعل الذي يباشر ذلكم العمل يقال لصاحبه تزود، ومنه قول الله تبارك وتعالى وتزودوا. أما المزود ما يوضع فيه الزاد من الطعام. فإذا قلنا الطعام ما الذي خرج؟ الشراب. فالمزادة ما هي قطعا؟ ما يوضع فيها الزاد من الشراب. ما يوضع فيها الزاد من الماء تسمى مزادة، وما يوضع فيها الزاد من الطعام تسمى مزود. هذا كله تفصيل لغوي بعد التفصيل الإيماني السابق. الآن نأتي لآيات نشرحها تفصيلا ذكر الله جل وعلا فيها لفظ الزيادة. الله تبارك اسمه جل ثناؤه ذكر وعده للمتقين، وأخبر تبارك وتعالى عظيم عطاياه وجليل فضله عليهم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ذكر الله فضلهم وما سيؤتيهم. ثم قال وهو أصدق القائلين هذا، وهذا أسلوب عربي في الانتقال في الكلام، هذا وإن للطاغين لشر مآب. بعد أن ذكر مآل المؤمنين ذكر مآل الطاغين، فقال جل ذكر هذا وإن للطاغين لشر مآب. يبقى السؤال، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لو سئلت ما شر المآب، الآية التي بعدها ربنا يقول جهنم، هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وهذا إخبار لما أعده الله من الكفر، وأوله جهنم لأهل الكفر، وأوله جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا، وهذا تواصل كلام تتابع قول، هذا فليذوقوه. ما الذي يذوقوه؟ حميم وغساق. والعطف يقتضي المغايرة. ما العطف؟ يقتضي المغايرة، يعني أصلا أن المعطوف غير المعطوف عليه. فالحميم الماء الحار، أما الغساق عياذا بالله صديد أهل النار، أما الغساق صديد أهل النار. قال ربنا هذا فليذوقوه حميم وغساق. ثم قال وآخر، آخر أي شيء غير الحميم وغير الغساق. قال وآخر من شكله أزواج. قوله جل وعلا من شكله، أي هو يتفق في أنه نوع من العذاب، لكنه عذاب في الذات مختلف عن الأول. يعني قوله جل وعلا من شكله يعني عذاب مثله، مثل الذي سبق، مثل الحميم، مثل الغساق، لكنه في نوعه يختلف. هذا فليذوقه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، أي أنواع مختلفة من العذاب أعاذنا الله. هذا فليذوقه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. إلى الآن لم يأتي لفظ الزيادة، هذا كله توطئة تمهيد. قال أصدق القائلين وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. العرب في سننها إذا أقبل عليها من تحب قالت مرحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد به إلى الملأ الأعلى كان الأنبياء عليهم السلام الذين التقوا به كل نبي يقول مرحبا، وأهل اللغة يقولون إن أول من قال ذلك سيف بن ذي يزن، والعلم عند الله. وهنا الله جل وعلا يقول هذا فوج مقتحم معكم، أي دخلت طائفة وجاءت طائفة أخرى معها، لكنها جاءت بعدها معها أي في المكان، لكن بعدها في الدخول. والله يقول كلما ألقي فيها فوج، أي أن أهل النار يدخلونها أفواجا. فقال ربنا هنا هذا فوج مقتحم معكم، عقلا ما يقال مقتحم إلا لمن يلقي نفسه. فأنت تعاتب أخاك، تعاتب ابنك، تعاتب رجلا يعز عليك، تقول له أنت لا، لما تقتحم هذه الأمور؟ كأنه هو الذي أدخل نفسه فيها. فهم يجدون من وراء ظهورهم من قمع الملائكة ما لا يطيقون له صبرا، فيدفعهم هذا إلى أن يفروا من قمع الملائكة إلى أن يلقوا أنفسهم أين؟ في النار. فلهذا قال الله جل وعلا عنهم هذا فوج. هؤلاء المتحدثون أصلا أهل النار في الغالب، قد يكون الملائكة، هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم. وقد يكون كما قال بعض أهل العلم هذا من كلام الملائكة، إنهم صالوا النار، يعني يصفون الحال، فيرد من كان قبلهم، لأن الذين يدخلون في الأول الرؤساء، فيقول الأتباع الذين بعد الرؤساء قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم أغويتمونا، أنتم أغررتم بنا، أنتم ترأستمونا، أنتم قدتونا إلى هذا المصير، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم يقول الله عنهم أنهم يقولون قالوا ربنا من قدم لنا هذا، وهذا يدل على أن القائل هم الأتباع، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، هذا ليس استفهاما، هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر، فزده، وهذا لفظ الشاهد، فزده عذابا ضعفا من النار، فزده عذابا ضعفا من النار، أي أن الأتباع يقولون، يناجون ربهم، ينادون ربهم، هم هالكون هالكون، لكن بهم حنق، بهم غيظ على من كان سببا فيهم، وكل ذلك يجري بقدر الله. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هنا نأتي لقول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فزده عذابا ضعفا في النار. هنا في سورة صاد ختمت الآيات وانتهى الحديث، وجاء بعدها قول الله جل وعلا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم، إلى آخر الآيات. لكن قلنا مرارا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا بد لمن أراد أن يفسر بعض آية أن ينظر إلى غيرها من الآيات في مواطن أخرى. فقال الله عز وجل في سورة الأعراف، ذكر تبارك وتعالى هذا في سورة الأعراف وكيف يدخلون، وأنه جل وعلا قالوا يخاطبون ربهم فزده عذابا ضعفا في النار، جاء الجواب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، جاء في الأعراف لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أصبح أن الأتباع يناشدون الله في يوم وهم في النار أن يجعل للرؤساء ضعف، فيجيبهم الملك الملائكة الموكولون بهم أن لكل ضعف. ما معنى لكل؟ لمن ومن؟ للرؤساء والأتباع. أصبح لا بد أن يذهب الإنسان كمفسر كمتدبر أن يفقه لما هؤلاء ولما هؤلاء، ما الشيء الذي يشتركان فيه؟ الكفر. أحسنت، يشتركان في الكفر، فهذا يعذب الأتباع لأنهم كفار، والرؤساء يعذبون لأنهم كفار. بقينا في ماذا؟ بقينا في الضعف. لماذا قال الله لكل ضعف؟ فيعذب الرؤساء زيادة، وأنا أشرح كلمة زيادة، زيادة على الكفر، لأنهم دعوا الناس إلى الكفر، دعوا الناس إلى الكفر، فباعتبار أنهم كانوا رؤوسا في الناس أئمة يدعون الناس إلى الكفر، عذبوا هذا العذاب. وأما الأتباع فإنهم يعذبون العذاب الأول مثل من كان قبلهم في ماذا؟ بالكفر. فيبقى الضعف، الضعف ينالونه لأنهم تركوا أئمة الحق والهدى واتبعوا أئمة الكفر. فهؤلاء الأولون للإغواء والإغراء، والآخرون للاتباع والانحناء. ظاهر؟ ظاهر. إذا أدرك هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ينبغي للمؤمن العاقل وهو يتدبر القرآن أن ينظر، ولا بد للإنسان أن يعلم أن كل أحد مهما عظم فضله وعلى قدره وظهر عليه من النور ما ظهر، يبقى عبدا غير معصوم يصيب ويخطئ. والذي عصمه الله من هذا كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان مالك رحمه الله يقول كما في الخبر المشهور عندكم وعند غيركم: ما منا يتحدث عن العلماء إلا ورد ومردود عليه، في رواية يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومع ذلك فقد كتب الله لبعض أهل العلم من السابقين واللاحقين قبولا عند خلقه، والله أعلم بذلك. يفتن هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، لكن المهم أن تكون ممن يتبع ممن غلب على ظنك أنه على الحق وأنه على هدي الكتاب والسنة، فيكون لك ذلك أعظم أجرا وأنفع حالا ومآلا عند ربك تبارك اسمه وجل ذكره. من الآيات التي وردت فيها ذكر الزيادة قول الله جل ذكره: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللام حرف جر، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر. للذين أحسنوا، وأحسنوا فعل وفاعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب، والجملة والكلمة بعمومها تعني أن هناك قوما محسنين أعد الله لهم الحسنى. فما الحسنى في قوله جل ذكره للذين أحسنوا الحسنى؟ الجنة. ما الحسنى؟ الجنة. بقي أين الموضع الإشكال، موضع البحث وزيادة؟ فبعض أهل العلم يقول إن الزيادة هنا ما لا يخطر على بال أحد مما كتبه الله جل وعلا لأهل طاعته، وآخرون قالوا مزيد من الإفضال والإنعام لا تدرك أفهام أهل الأرض حتى يخبرون به، وأجل ذلك رضوان الله وفي القرآن، ورضوان من الله أكبر. وقال آخرون، وهذا عليه كثير من المفسرين، إن المراد بالزيادة هنا رؤية وجه الله العلي الأعلى. وقد قلنا مرارا وسنقول ونبقى نقول ما بقينا أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. بلغنا الله وإياكم تلك المنازل العالية، ورزقنا الله وإياكم من الخير أكمله، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في اللقاء القادم نبين مفردة النقص بعد أن بينا مفردة الزيادة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.